يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طلقت زوجتي الطلقة الثانية وذهبت إلى المحكمة لكي أستخرج طك الطلاق، وحددوا لي موعدا. السؤال: هل علي النفقة في هذه الحال حتى ولو لم تطلب هي ذلك؟ هذا عند المحكمة، ما دام النكمة متعلق بالمحكمة تسأل القاضي. نعم.